ما هو صحيح في العباد؟ طيب الصحيح من العبادة أو المعاملة كل عبادة ترتبت على، نقول إن كانت عبادة فالصحيح ما أبرأ الذمة وسقط به الطلب، فكل عبادة برئت بها الذمة وسقط بها الطلب فهي عبادة صحيحة. والمعاملة يعني العقود كل عقد صحيح سواء كان عقد بيع أو عقد نكاح أو إجارة أو مضاربة، فالصحيح من العقود ما ترتبت عليه آثاره. فالبيع مثلا من آثاره التي تترتب عليه إذا وقع صحيحا أن ينتفع المشتري بالسلعة والبائع بالثمن. وعقد النكاح الصحيح هو الذي تترتب عليه آثاره من حل الانتفاع بالمنكوحة والتلذذ بها، وكذلك المرأة تستمتع وتأخذ المقابل على النكاح وهو الصداق. لكن المؤلف عبر بالاعتداد والنفوذ، فالنفوذ يختص بإيش؟ بالعقود، والاعتداد يختص بإيش؟ بالعبادة. فيقال عبادة معتد بها إذا وقع الصحيح، وعقد نافذ يقال عقد نافذ إذا كان عقدا صحيح. طيب متى يصح العقد؟ إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. والعبادة كذلك إذا وجدت شروطها وانتفت موانعها فإنها تكون صحيحة. مثال ذلك الصلاة مثلا من شروطها الوضوء، إذا صلى بلا وضوء فهي غير صحيح. وإذا وجدت الشروط مثلا كالوضوء لكن لم تنتفي الموانع، كأن يكون الإنسان مثلا أحدث بعد أن توضأ، كذلك العبادة لا تكون صحيحة والصلاة هنا لا تكون صحيحة. طيب هل الفاسد والباطل بمعنى واحد؟ يلا يا جماعة لابد الكلام اللي بيتقال يحفظ، وإلا ما فائدة العلم؟ إن تتكلم ولو كلامك يكون خطأ أنا أقول لك الصواب كده، بس تسكت كده ساكت ماس. ها لا، السؤال قلنا الفاسد والباطل هل هما بمعنى واحد ولا بمعنى واحد إلا في بعض ال... طيب ها عند الجمهور الصحيح والفاسد والباطل معناهما واحد، فإذا قلنا دي عبادة فاسدة وباطلة كل واحد، وإذا قلنا هذا البيع فاسد أو باطل المعنى واحد، إلا في مسألتين. إلا في مسألتين من يعرفهما؟ نعم الحج وإيش ثاني؟ الحج والنكاح. فالجمهور عندهم الباطل والفاسد بمعنى واحد إلا في الحج والنكاح. فالحج عندهم الفاسد غير الحج الباطل. ما هو الحج الفاسد؟ ها إذا وطئ المحرم قبل التحلل الأول، وطئ زوجته أو أمته فهذا حج فاسد، ماذا عليه؟ يكمل حجته ويقضيها من العام القابل. طيب ما هو مثال الحج الباطل عند الجمهور؟ هي إذا ارتد وعياذ بالله المحرم وهو في الحج فحجه فاسد ولا باطل؟ باطل. والحج الباطل لا يشرع له أن يتمه بل يقطعه، لأنه لا يمكن أن تصح العبادة معه مع الكفر، عافانا الله وإياكم من موجبات غضبه وأسباب سخطه. طيب، عندنا النكاح، الجمهور قالوا النكاح الفاسد غير النكاح الباطل. يلا يا عبد الرحمن. النكاح عند الجمهور الفاسد غير النكاح الباطل. النكاح الفاسد كنكاح المرأة من غير ولي، هذا نكاح ايش؟ فاسد. لماذا؟ لأنه خالف فيه أبو حنيفة. فالنكاح المختلف في صحته ولو كان الأدلة على أنه فاسد فيطلق عليه فاسد لوجود الخلاف. والنكاح الباطل كنكاح المعتدة، نكاح المعتدة متفق على بطلانه، فلذلك المتفق عليه عندهم باطل والمختلف فيه فاسد، إلا في هاتين المسألتين فإنهم يفرقون بين الصحيح، بين الفاسد والباطل الجمهور يعني. وأما الأحناف فعندهم الباطل شيء والفاسد شيء مطلقا، مو في مسألتين وثلاثة، مطلقا. فالفاسد في العبادات والمعاملات هو ما كان مشروعا بأصله لكن كان ممنوعا بوصفه، يعني مشروع بأصله ممنوع بوصفه. قالوا كبيع الدرهم الواحد بدرهمين، هذا عندهم فاسد. لو باع رجل درهم بدرهمين فاسد. لماذا؟ لأن الأصل في هذا العقد صحيح، لأن الأصل في هذا العقد أنه كان صحيحا لكن طرأت عليه صورة أخرجته إلى الحرام. درهم بدرهم جائز، ودرهمين بدرهم ممنوع. إذا أزلنا الدرهم الذي في الطرف الثاني صار درهم بدرهم يكون إيش؟ مشروع. قالوا هذا مشروع بأصله لكن ممنوع بإيش؟ بوصفه. مشروع بأصله وممنوع بإيش؟ بوصفه. واضح؟ طيب، الباطل عندهم ما منع بأصله ووصفه، ما منع بأصله وصفه، كبيع الخمر مثلا، وبيع الخمر بعد النداء الثاني يعني حرام على حرام. طيب، هذا بالنسبة للدرس السابق، وهذه الطريقة سنمشي عليها باستمرار، أننا نراجع ما تقدم من الدروس ثم نشرح في درس الليلة حتى يلحق بنا من لم يكن معنا في الدروس الماضية، فتكون ذكرى لمن حضر وتعليم لمن غاب ولم يحضر. طيب، الآن الدرس جاهز. القارئ اخوان يختلف عن غيره، يكون مرتب حاله، كتابه معاه، ويقرأ فيه قبل الشروع في الدرس حتى يكون ايش. يلا الآن اقرأ علينا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يقول الناظر لا، انت لسه في الناظر، نحن في المتن. يقول الإمام الجويني في كتابه الرباط: وصل تلبيس أمرين أحدهما أفضل من الآخر، والشق تجويز أمرين لا بنية لأحدهما على الآخر. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. نعم، هذه مصطلحات أصولية جدير بطالب العلم أن يقف على معناها: الظن والشك وإيش والوهم، لأن إدراك الذهن للأشياء إما يكون يعني طرق العلم بالأشياء إما يكون على سبيل اليقين، فهذا يسمى ايش؟ علم. واما ان يكون على سبيل الظن، واما ان يكون على سبيل الشك. شخص قلنا له متى كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في السنة العاشرة، هذا يسمى ايش؟ علم. شخص قلنا له متى كانت مثلا حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله أعلم، هذا يسمى ايش؟ جهلا بسيطا كما تقدم. آخر سألناه متى كانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يحتمل أنها في سنة 9 ويحتمل أنها في سنة 10. قلنا له غلب واحد من الأمرين، إما 9 وإما 10. قال استوى عندي الأمران، هذا يسمى إيش؟ شك. فإن غلب أحدهما كان الغالب ظنا، وكان المرجوح، كان الراجح ظنا والمرجوح وهما. إذا قال مثلا أنا متردد بين كونها في سنة 10 أو في سنة 9، لكن الذي يغلب علي أنها في سنة 10، هذا الذي غلب عليه يعتبر ظن، والذي صار مرجوحا عنده يسمى وهما. هذه النسب هي التي قال العلماء الظن تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، تجويز أمرين أحدهما أرجح من الآخر، هذا الأرجح وهذا الراجح يسمى بالظن. فإذا استوى الطرفان فشك، الشك هو استواء طرفي الاحتمال، استواء طرفي الاحتمال. والوهم هو الطرف المرجوح في الاحتمالين، الطرف المرجوح في الاحتمالين، والظن هو الطرف الراجح في الاحتمالين. فإذا استوى الطرفان فهو الشك، لكن ينتبه طالب العلم على أن هذه التفاريق إنما هي عند الأصوليين، وأما عند الفقهاء فيتوسعون فيطلقون الشك على ما استوى طرفاه وعلى ما ترجح أحد طرفيه، فيقولون إذا شك في صلاته هل صلى 4 أم 5، فإما أن يكون شكه مع رجحان، وإما أن يكون شكه بغيره رجحان. فقولهم شكه مع الرجحان وشكه بغير الرجحان، ماذا يفهم منه؟ يفهم منهم على أنهم يطلقون الشك على الظن وعلى الشك الذي يستوي طرفه. وبهذا يعلم أن كل أهل فن لهم اصطلاح يخصه، فينبغي لطالب العلم أن يعرف يعني اصطلاحات القوم. يعني فالفقهاء يطلقون الشك على ما ترجح أحد طرفيه وعلى ما استوى طرفاه، وأحيانا ربما يطلقون الشك على ما دون ذلك، يقول لك والله أنا شاك أني صليت 3 أو 4. قلنا له ما هو الاحتمال الراجح عندك؟ قال أنها 3. هلا هذا يسمى ايش؟ ظن. لكن الطرف الآخر أيضا سماه ايش؟ سماه شك. على كل حال، أما اصطلاحات الأصوليين فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم، وما استوى طرفاه فهو أشر. ها ماذا بقي؟ لو واحد عنده متن يتبرع لنا به. ها نحن نطلب من القارئ أن يحدد موضع ما توقفنا فيه وليعلم أنه سيقرأ، وإذا علم أنه سيقرأ الدرس القادم لابد يكون عنده نسخة ثم يكتب فيها. يلا عبد العزيز شد حيلة. لا ما يجي الواحد مؤجز، لا جاهز، لأن الإنسان لما يكون قارئ الدرس هذا شرف له، فيكون على قدر إيش المقام. نعم فعلا الدليل ما تكلمنا عليه، الدليل ما تكلمنا عليه. الدليل لغة هو فعيل بمعنى فاعل، يعني دليل بمعنى دال، وأصل الدليل هو المرشد إلى المطلوب. يقال فلان دليلي على البلد الفلانية، يعني ها من يرشدني إلى طرقها ومسالكها، هذا في كلام العرب. وأما في اصطلاح الأصوليين فالدليل عندهم هو المرشد إلى مطلوب خبري، المرشد إلى مطلوب خبري. نعم أما النظر فهو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل. نعم اقرأ تعريف علم أصول الفقه وأبوابه. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال كيفية الاستدلال بها. أبواب أصول الفقه، أبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحصر والإباعة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. نعم لما ذكر المؤلف في صدر هذا الكتاب تعريف أصول الفقه فإنه عرفها باعتبار المعنى الإضافي باعتبار التركيب، وأصول الفقه يعني يعرف باعتبارية، باعتبار مفرديه، باعتبار مفرديه اللذين تركب منهما، وهذا سبق الكلام عليه. الآن ذكر تعريف أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن، فقال أصول الفقه هي طرقه على سبيل الإجمال. أصول الفقه قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. أصول الفقه باعتبار كونه لقبا على هذا الفن المعين يقال في تعريفه هو أدلة الفقه الإجمالية أو طرق الفقه الإجمالية، وبكل عبر بعض الأصوليين يقولون أصول الفقه باعتبار كونه لقبا تعريفه طرق الفقه الإجمالية، وبعضهم يعبر فيقول هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها، يعني بهذه الأدلة الإجمالية كيف يستدل الأصولي فيحمل العام على عمومه والخاص على خصوصه والمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده، وإذا تعارض عام وخاص قدم الخاص على العام، وإذا تعارض مقيد ومطلق قدم المقيد. هذه الطرق التي بها يتمكن الأصولي من الاستفادة من أدلة الفقه الإجمالية، كقولنا الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، والأمر بالشيء بعد النهي عنه يستفاد منه الإباحة أو يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. هذه الأدلة الإجمالية تسمى بأصول الفقه، ويدخل في هذا المسمى كيفية الاستدلال بها، كيفية استدلال الأصول بها وبيان حال المستفيد، وهذا لم يذكره المؤلف رحمه الله لأنه قصد بكتابه هذا الاختصار، ولكون هذا الكتاب للمبتدئين في هذا الفن. عرفنا أن أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، خرج بذلك أدلة الفقه التفصيلية فهي لا تسمى أصول الفقه بل تسمى الفقه، وكيفية الاستدلال بها هذه هي ثمرة دراسة علم أصول الفقه، يتمكن بهذه القواعد الكلية الأصولية يستطيع بواسطتها من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية وبيان حال المستفيد، المستفيد هو المجتهد، فتبين في هذا الفن شروطه وآدابه التي ينبغي أن يتحلى بها. ثم أصول الفقه له أبواب وهي 20 بابا سيأتي ذكرها وتفصيل القول فيها، وهي كما ذكر المؤلف أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة، ترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. اقرأ. أقسام الكلام. أما أقسام الكلام فأقل ما يتلقى منه الكلام اسمان، نعم، أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. نعم. الكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر استحقاق، وينقسم أيضا إلى تملي وعرض وقسم. نعم. وبوجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، والحقيقة ما بقي في الاستحلال على موضوعه، وقيل استعمل فيه اصطلح عليه. لا اقرأ. اصطلح عليه من المخاطر، والمجاز ما تجوز على موضوعه. ما تجوز مضمومة، لا بد من ضم، نخليها مضمومة. وتجوز على موضوعه. على ولا عن؟ عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية. لغوية. لغوية وإما شرعية وإما عرفية. طيب يلا يكفي. أقسام الكلام. يقول المؤلف فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. هذا المبحث ليس من علم أصول الفقه، بل هو من علم النحو والبلاغة، لكن ذكر البحث في أقسام الكلام لأن الكلام عند الأصوليين تنبني عليه أحكام من إيش؟ من جواز ومنع، فبعض الكلام جائز وبعضه ممنوع، والجواز والمنع من أحكام التكليف، وأحكام التكليف من مباحث الأصول، ولذلك ذكرت أقسامه بهذا الاعتبار. أقسام الكلام، قال: أقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. يتألف الكلام من اسمين، كقولك زيد قائم، زيد قائم، زيد مبتدأ وقائم خبر، والمبتدأ اسم والخبر اسم. إذن الآن تألف الكلام من إيش؟ من اسمين، وأحيانا يكون من اسم وفعل، كقام زيد. وقد يتألف من فعل واسم، من فعل واسم سبق الكلام، قام زيد. والمؤلف رحمه الله يقول: أو فعل وحرف، فعل وحرف. ومثل أهل الأصول بقول القائل: يا اسم ويش وفعل، اسم وحرف، اسم وحرف، يا زيد، يا زيد، يا حرف نداء، وزيد منادى اسم. فهنا اجتمع ايش؟ حرف ومعه اسم. يقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، محمد بن صالح بن عثيمين: وهذا ليس صوابا، وإن مثل به طائفة من العلماء. لماذا؟ لأن حرف النداء ياء هو في الحقيقة ينوب عن فعل، تقديره ادعو زيدا، ادعو زيد. فالمثال ليس للحرف والاسم، بل مثال للفعل والاسم. صحيح ولا لا؟ كلام الشيخ صحيح. طيب، فعل وحرف، من يأتي بمثال لفعل وحرف؟ نعم، ها، اركبوا، اركبوا، اركب فعل، والواو ها واو ضمير الجماعة، ضمير الجماعة، وهذا الضمير حرف؟ ها لكم مثال فعل وحرف. يقول الشيخ ابن عثيمين: ولا يوجد مثال صحيح لهذا. فيكون أقل ما يتألف منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل فقط. أما اسم وحرف وفعل وحرف، فإن قال قائل ذكر المؤلف ذلك فلا بد أن يكون هنالك مثال، نقول كلام المؤلف فيه نظر. كلام المؤلف فيه نظر لأنه لا يوجد مثال يستقيم على ما ذكر المؤلف. ثم قال رحمه الله: والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. هذا التقسيم صحيح، الكلام ينقسم إلى أمر ونهي، وهذا يسمى إنشاء عند علماء البلاغة، وخبر ويسمى خبر. ما هو الفرق بين الأمر والنهي؟ نقول الأمر طلب الفعل والنهي طلب الترك، كما سيأتي تفصيله في محله. والخبر والأمر والنهي كلاهما يقال لهما الأمر والنهي إنشاء، والإنشاء ما لا يصح أن يقال لقائله أنت صادق أو كاذب. لو قال قائل اجلس يا زيد، فهل يقال أنه صادق أو كاذب؟ ما يمكن، ولا لا؟ كل ما لا يقال له أنت صادق أو كاذب فهذا إيش؟ إنشاء، يعني ما لا يوصف بالصدق ولا بالكذب. يعني واحد قال اجلس، نقول والله صادق. الذي يصح أن يوصف بالصدق والكذب هو الخبر، أما الأمر والنهي فإنه لا يوصف بالصدق ولا بالكذب، إما أن يمتثل وإما أن لا يمتثل، فإن امتثله المكلف أجر وزالت عنه زال عنه الوعيد، وإذا لم يمتثل فإنه يأثم ويترتب عليه الوعيد. أما الصدق والكذب فلا يوصف به الإنشاء. واحد قال لك اخرج من البيت، تقول له أنت صادق. صادق يمكن؟ ما هي. تقول له لماذا أخرج من البيت؟ ماذا جنيت؟ وماذا فعلت؟ طيب، وما صح أن يقال لقائله أنت صادق أو كاذب فهذا يسمى إيش؟ خبر. لو قال غزوة بدر كانت في السنة العاشرة، يقال له هذا كذب. إذا قال إنها كانت في السنة الأولى قيل أنت صادق. فالخبر ما يوصف بالصدق والكذب بقطع النظر عن المتكلم، يعني الخبر لذاته يوصف بالصدق وإيش والكذب بقطع النظر عن المخبر به، ليخرج بذلك خبر الله وخبر رسوله، فخبر الله كله صدق وخبر رسوله كله صدق. لكن هذا تعريف للخبر في حد ذاته بقطع النظر عمن أخبر به، فإن كان المخبر هو الله ورسوله فخبره كله صدق ورسوله كله صدق، وأما إذا كان غيره فيحتمل الصدق ويحتمل الكذب. إذن هذا التقسيم تقسيم صحيح. قال واستخبار، عرفنا الخبر ما صح أن يقال لقائله أنت صادق أو كاذب. متى يكون صدقا؟ إذا وافق الواقع. متى يكون كذبا؟ إذا خالف الواقع. ولذلك أبو السنابل بن بعكك لما قال للمرأة التي رآها تتخضب للخطاب سبيعة الأسلمية قال والله لا تحلين لزوج آخر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذب أبو السنابل، يعني إيش؟ أخطأ، لأن الإخبار بخلاف الواقع يسمى في لغة العرب كذب، والكذب هنا في الحديث بمعنى الخطأ وهي لغة أهل الحجاز. واستخبار، استخبار يعني طلب الخبر، دائما لما تشوف السين والتاء فهي للطلب، استغفر يعني طلب المغفرة، استنصح يعني طلب النصيحة، استدل يعني طلب الدليل، وهنا استخبر إذا طلب إيش؟ الخبر. فإن قال قائل استخبرت زيدا عما جرى يعني طلبت الخبر منه عما جرى. الاستخبار أيضا إيش؟ يعتبر من أقسام إيش؟ الكلام. فلو قال قائل متى كانت غزوة بدر؟ هذا مستخبر ولا لا؟ أو قال هل قدم زيد؟ فيقال نعم أو لا، هذا يسمى استخبار. ولا يصح أن يقال لقائله أنت صادق أو إيش؟ كاذب. واحد قال لأبو بجا تقول له والله أنت صادق، يا ولد أبوك جاء تقول له أنت صادق والله، هو يسأل، يسمى استخبار. نعم من أقسام الكلام، لكن لا يصح أن يقال لقائله أنت صادق أو كاذب. الخبر نعم يقال، يصح أن يقال لقائله صادق أو كاذب. أما الاستخبار وهو طلب الخبر فإنه يجاب، إذا استخبر الإنسان فإنه يجاب ويقال له حصل كذا وكذا أو ما حصل كذا وكذا وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. التمني هو طلب حصول ما لا يمكن حصوله. يا أحمد ما هو التمني؟ طلب حصول ما لا يمكن حصوله. قال الشاعر يا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وهل يمكن للشباب أن يعود؟ لا يمكن. هل يسمى تمني ولا ترجي؟ همنا حم الصلاة، هذا تمني. قال تعالى يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيم. هذا كله تمني لأن طلب حصول الشيء غير ممكن. فإن كان يمكن حصوله فإنه يسمى إيش؟ ترجي. كقول القائل لعلي أفعل كذا وكذا، ولعلي أسافر إلى البلد فلان، هذا طلب حصول ما يمكن حصوله وليس أمرا محالا. عرض هو الطلب من غير إزعاج وتشديد. هلا زرتنا فنكرمك، هلا زرتنا فنكرمك، يعني طلب لكن من غير إيش؟ إزعاج. يقول العلماء من غير إزعاج ولا من غير تحريض شديد. هلا زرتنا، ألا تزورنا فنكرمك، هذا يسمى إيش؟ عرض، يعني تعرض عليه فإن أجاب فبها ونعمة وإن لم يجب فلا ضير عليه. يعني سموها عرض، يعني طلب من غير حث ولا تشديد، سموا عرض. واحد يقول لك والله عندنا إليك بالطيبة لو تزوجتها، طيب ليه سموه إيش؟ عرض. زي المنظر يعرض عليك ويفوت، يعني إذا ما بادرت راح الأمر، هذا يسموه عرض. عرض وقسم، قسم يعني تأكيد الخبر بأداة من أدوات القسم، يقول والله لا أفعلن كذا وكذا، أو والله لقد قدم زيد من السفر. فالقسم هو تأكيد المخبر به على بالحلف، يعني باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من الصفات. يقول زيد قام، ده كلام ما فيه قسم، فإذا أراد أن يؤكده قال والله لقد قدم زيد. شاهد، القسم يعتبر قسم من أقسام الكلام، والتمني قسم من أقسام الكلام، والعرض قسم كذلك، وإيش بعد؟ الأمر والنهي والخبر والاستخبار، كل هذه من أقسام الكلام. قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، الكلام أيضا بوجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. الحقيقة هي فعيلة بمعنى فاعلة، يعني حقيقة بمعنى حقة، يعني حقة. ويقال حق الشيء يحق حقا إذا ثبت ونزل. فالشيء الثابت واللازم تقول العرب فيه حق يحق حقا إذا ثبت ولزم. فكل شيء ثابت لا مجال لإنكاره مقطوع بحصوله فيقال له حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، يعني ثابتة ومؤثرة، حتى قال إنها لتدخل الجمل القدرة والرجل القبر. تدخل الجمل القدرة يعني والرجل القبر، حق ولا ما حق؟ إذن الحقيقة فعيلة بمعنى فاعلة أو فعيلة بمعنى مفعولة. طيب، هذا من حيث اشتقاق الحقيقة. وأما تعريفها في الاصطلاح فهي استعمال اللفظ فيما وضع له، وبعضهم يزيد فيقول في عرف التخاطب أو في عرف المخاطب، لتدخل الحقائق الثلاثة اللغوية والشرعية والعرفية. مثال ذلك الأسد، هذه الكلمة استعملتها العرب في الحيوان المفترس المعروف، فإذا قال قائل جاء الأسد فالمراد الحيوان المفترس المعروف. هذا الإطلاق إطلاق حقيقي أو مجازي؟ إطلاق حقيقي، استعمال اللفظ فيما وضع له في لغة العرب أو في عرف المخاطب أو في عرف التخاطب. هذا معنى الحقيقة، استعمال اللفظ فيما وضع له في عرف المخاطب أو التخاطب. وبعضهم قدم وأخر فقال الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، انتبهوا له. فبقولنا اللفظ المستعمل خرج المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. كديز مقلوب زيد، زيد مقلوبها ما هو؟ ديز. فهل هذا يسمى حقيقة؟ لا يسمى حقيقة. هل يسمى مجاز؟ لا يسمى مجاز. فخرج بقولنا اللفظ المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا يسمى ايش؟ مجازا. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، لأن المجاز لفظ استعمل في غير ما وضع له. وبقولنا في عرف التخاطب دخلت الحقائق الثلاثة اللغوية والعرفية وإيش والشرعية. وبالتالي نقول الحقيقة تنقسم بالاستقراء إلى لغوية وشرعية وعرفية. مثال اللغوية، مثال الحقيقة اللغوية لفظ الداء، لا لفظ الجمل والأسد حقيقة في إيش؟ في الحيوان المفترس أو الحيوان المركوب المعروف اللي هو الجمل. فإذا قال قائل اشتريت الجمل ماذا يفهم السامع؟ الحيوان المعروف، ولا يبقى إشكال في الكلام، واضح. أو قال جاء الأسد، يعني الحيوان المفترس المعروف. هذا الإطلاق يسمى حقيقة لغوية. طيب، فإذا قال درست أحكام الصلاة، الصلاة حقيقة شرعية في الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بتكبيرة الإحرام المختتمة بالسلام، هذه حقيقة إيش؟ شرعية. ولا يفهم منها أي معنى آخر. لو قال درست أحكام الصلاة ليس المعنى درست أحكام الدعاء، باعتبار أن الصلاة في لغة العرب بمعنى الدعاء. فإذا قال قائل درست أحكام الصلاة يجي واحد من الخلف يقول هو يقصد أحكام الدعاء، لأن الصلاة تسمى إيش؟ دعاء. نقول الآن الإطلاق يحمل على إطلاق إيش؟ الشرعي. كذلك هنالك حقيقة عرفية، عرفية مثاله لفظ الدابة، وإن كان في لغة العرب اسم لكل ما يدب على الأرض سواء كان على أربعة أرجل أو على رجلين أو على بطنه، فإنه كله يسمى إيش؟ داب. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلو قال قائل والله لا أركب الدابة وعندنا الدواب بقر وغنم وإبل وحمير وكذلك بغال وما أشبه هذا والجمال، ما مقصود هذا المتكلم بقوله والله لا أركب الدابة أو والله لا ركبت دابة؟ ننظر في العرف الذي هو فيه هذا المتكلم. هل الدابة عندهم الحمار؟ فيحنث بركوب ايش؟ الحمار. فإن كانت الدابة المعروفة عندهم حصان فلا يحنث بركوب ايش؟ الحمار. قال والله لا ركبت دابة بعين شفناه راكب حصان، هل تلزموا الكفارة؟ لا تلزموا الكفارة، لأنه لما قال والله لا ركبت الدابة، الدابة في عرفهم هي ايش؟ الحمار. وجاء واحد قريبه وشايل حصان، وأهل البلد يتفرجوا الحصان ويقولوا ذو الحصان جاي من وين؟ ما رأيناه من قبل وكذا وكذا، وهو ركبه يمينه ايش؟ مبرورة. يمينه ايش؟ مبرورة. طيب لو قال والله لا آكل اللحم، والله لا آكل لحما، وكان اللحم في بلادهم ناس بحر يعني بياكلوا السمك، فهل يحنث بأكل السمك أو لا يحنث؟ يحنث، لأن الله عز وجل سمى السمك لحما، قال تعالى لتأكلوا منه لحما طريا، إذن هو لحم. بس ننظر ليش للحم في العرف، فإن كانوا يأكلوا لحم الجمال هو يحنث بأكل لحم الجمال، وإن كانوا يأكلون إيش السمك ولا يعرفون لحم غيره فإنه يحنث بأكل إيش. طيب لو كان بيأكله لحم الجمال مثلا، وهو مشى لبلد وأكل لحم معه إيش السمك، فهل يحنث؟ لا يحنث، لأنهم دائما الأيمان تحمل على شنو؟ على عروف، تحمل على عروف. أذن. طيب المجاز، المجاز لغة محل التجوز أو زمان التجوز، والتجوز هو العبور من شيء إلى شيء، يقال جاز الوادي إذا عبره وانتقل من طرف إلى آخر. فالمجاز إما أن يكون موضع التجوز وإما أن يكون زمان التجوز. مثال التجوز في المكان كقول القائل هذا محل مجازي، يعني هذا محل الذي أتجوز به إلى الطرف الآخر، فيشير إلى كبري أو إلى مكان بين في جدول يعبر به فيقول هذا مجازي، يعني هذا محل التجوز والعبور. ويكون أيضا اسم للزمان، كان يقول هذا أوان مجازي، يقول هذا أوان مجازي، يعني هذا وقت جوازي، يعني الوقت الذي أتجوز فيه وأعبر هذا المكان إلى مكان آخر. هذا معناه في اللغة. وأما في الاصطلاح فالمجاز يقول المؤلف ما تجوز به عن موضوعه، ما تجوز به عن موضوعه. والتعريف الأوضح من هذا أن نقول المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هو اللفظ إيش؟ المستعمل في غير ما وضع له. فخرج بقولنا اللفظ المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجاز. وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، لأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. مثاله قول القائل رأيت أسدا يخطب الناس. رأيت أسدا يخطب الناس، هل هذا الإطلاق للفظة الأسد إطلاق حقيقي؟ إطلاق إيش؟ مجاز، لأن الأسد لا يمكن أن يخطب الناس، الذي يخطب الناس هو الرجل الشجاع. فقول القائل رأيت أسدا يخطب الناس، هذا لفظة الأسد في هذا السياق مجاز. ما هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي؟ يخطب الناس، فاللفظ المستعمل في غير ما وضع له لقرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي، هذا يسمى إيش؟ مجاز. والمجاز عرفه بعضهم بقوله هو استعمال اللفظ فيما وضع له ثانيا، وقال في الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له أولا، فأثبت استعمالا أوليا ووضعا أوليا. والمجاز استعمال اللفظ فيما وضع له ثانية. فلفظة الأسد قال وضعت للحيوان المفترس أولا واستعملت في هذا المعنى، ثم استعملت استعمالا آخر للرجل الشجاع، واستعملت هذا الاستعمال مرة ثانية، وهذا فيه تكلف ولا حاجة إليه. يقال الحقيقة اللفظ المستعمل في موضع له، والمجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. المجاز ينقسم عند الأصوليين والبلاغيين إلى مجاز مرسل، وإلى مجاز عقلي، وإلى استعارة. نعم، المجاز المرسل هو ما كان التجوز فيه في اللفظ، والمجاز العقلي ما كان التجوز فيه في الإسناد. إيش المقصود بالتجوز في اللفظ والتجوز في إيش؟ في الإسناد. قال وبالمثال يتضح المقال. لو قال قائل جاء الأسد ويقصد الرجل الشجاع، فهذا مجاز إيش؟ مرسل. جاء الأسد وهو يعني الرجل الشجاع، جاء الأسد وبيده سيف مثلا، هل المراد حقيقة الأسد أو الرجل الشجاع؟ الرجل الشجاع. هذا المجاز يسمى مرسل، لأن لفظة الأسد لم يرد بها حقيقتها وهو الحيوان المفترس، إنما أريد بها الرجل الشجاع. فالتجوز هنا في نفس اللفظ، يعني أريد به معنى غير ما يتبادر منه. لما قال جاء الأسد وبيده سيف، لم يقصد بالأسد حقيقة الأسد. هذا التجوز، هذا المجاز يسمى مرسل، لأن الكلمة لم يقصد بها حقيقة معناه. والمجاز العقلي ما كانت الألفاظ فيه مقصودة، لكن التجوز في الجملة. مثاله قول القائل أنبت الربيع البغلة. الآن أنبت على حقيقته، ها والربيع على حقيقته، يعني فصل الربيع، والبغلة على حقيقته، البغل، البغل الذي يؤكل مش البغلة التي يركب عليه. أنبت الربيع البغل، من الذي ينبت البغل؟ هو الله سبحانه وتعالى. فأسند الإنبات إلى من؟ إلى الربيع، والمنبت على الحقيقة هو الله. فالآن التجوز في الإسناد، يعني كل كلمة من الكلام الذي كل كلمة من هذا السياق هي حقيقة في معناها، ربيع الربيع لم يقصد بالربيع شيء آخر، والبغل لم يقصد به شيء آخر، وأنبت لم يقصد به شيء آخر. يعني ما المعنى أنبت؟ يعني محى، أو أنبت بمعنى قطع، لا، أنبت والربيع يعني الربيع، مقصود ولا ما مقصود للمتكلم؟ مقصود، والبغل مقصود. إذن كل كلمة في المجاز العقلي مقصودة، لكن يكون التجوز في إسناد الشيء إلى شيء، يعني بدل يكون أنبت الله البغلة قال أنبت الربيع البغلة، فأسند الإنبات إلى الربيع، وكان حقه أن يسنده إلى الله عز وجل، فهنا التجوز في الإسناد. أما كل كلمة من كلمات هذا السياق مقصودة للمتكلم، ولم يقصد إلا حقيقة معناه، لكن الإنبات أسند إلى الربيع ولم يسند إلى الله عز وجل. فهذا النوع من المجاز يسمى المجاز إيش؟ العقل، المجاز العقل. ولعلنا نكتفي بهذا القدر لئلا نتشوش، ولا لا، لأن المسائل العلمية إذا كثرت انفرط الخطاب، وإذا كانت قليلة فإنه يستطيع أن يمسك بها ويضبطها. ثم نجيب على ما قد عرض من السؤال. إخوان، توخوا الأسئلة تكون مختصرة، ما يكتب الإنسان صفحة كاملة سؤال. ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في من كتب هذا السؤال في المرابعة؟ هذا سؤال خارج الدرس، يقدم السؤال الذي في الدرس، لأن إذا تكلمنا عن المعاملات أو المرابعة بصورة خاصة لم يبقى شيء. الناس الآن مستحضرين أنواع المجاز والحقيقة، خليهم في الحقيقة المجاز. هذا سؤال طويل. طيب في السؤال، نعم. العلم الضروري، ايش التواتر؟ يعني الخبر المتواتر يكون ضروري، يعني لو ان الناس جاءوا من المسجد وأخبروا أن الإمام الذي كان يخطب وقع من المنبر وحمل إلى المستشفى، وجاء أحد الناس وصلى بهم وخرج الناس وحكى كلام زين وتواتر الخبر، هذا يكون من العلم الايه؟ الضروري، يكون من العلم الضروري. وكذلك من العلم الضروري كل علم قطعنا بأن قائله صادق. لو وجدنا امرأة تبكي وتحفي التراب على رأسها وتقول واثق له واثق له، فهذا من العلم الضروري أنها فقدت عزيز لها، ولا لا؟ لأن هذه القرائن كلها تدل على أن ما هي عليه مقطوع بأنه حصل لها كذا. ولذلك قال بعض العلماء: واجزم بصدق خبر التواتر وسوي بين مسلم وكافر. يعني إذا تواتر الخبر لا تطلب له بينة، أخبر بهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا، كل الناس أخبرت بهذا صح؟ فهذا يكون من العلم الضروري. يقول: ما حكم العمل في الجمارك والضرائب؟ العمل في الضرائب والجمارك لا يجوز، لا يجوز، لأنها مكوس، والمكوس لا ينبغي الإنسان أن يعمل فيه. نعم. ما هو مجاز الاستعارة؟ سيأتي الكلام عليه. طيب، الاستعارة يا إخوان هي لفظة تطلق على معنى ثم استعملت في معنى آخر حتى نسي استعمالها الأول، عرفتم؟ زي كلمة الغائط، الغائط يقال أتى الغائط وجاء من الغائط، هذه ما الذي يفهم منها؟ يعني قضى حاجته، قضى حاجته. لكن في لغة العرب أصلا هي المكان المنخفض من الأرض، يقال نمت في الغائط، يعني في مكان منخفض. لكن لو تكلم الآن إنسان وقال نمت في الغائط يقول لا حول ولا قوة إلا، كيف تنام في الغائط؟ ويقصد أنك نمت في مكان منخفض من إيش؟ من الأرض. هذا المعنى وإن كان هو الأصل إلا أنه استعير لفظ الغائط لنفس الخارج. علماء البلاغة يقولون أطلق المحل وأريد الحال، الغائط يعني المحل، لكن المراد الحال التي يكون عليها الإنسان عند قضاء الحاج. الآن إذا ذكرت المعنى، أطلقت هذه الكلمة وتقصد المعنى الأصلي، فإن الناس إيش؟ لا يفهمون ذلك، لأنها استعيرت. حس مش يقول لك فلان مستعار من الشركة، مستعار من شركة كذا إلى شركة كذا، خلاص هو نسى إيه؟ نسى الشركة الأولى، خلاص استعير، يعني صار منضوي تحت هذه الشركة التي استعارته. واضح؟ نعم. هذه محاضرة. عند ما واضح الصلاة.